يتيم لست أدري من يواسيني، ومن للروح من ألم يناديني. يتيم والدمع فاض من عيني، وفي قلبي أسى أو من يداويني. رسول الله أوصانا بخير طاب مسعانا، لا إني وكافله معا في الخلد ملقانا. ألا يا قلب لا تحزن، فجمعية عهد دوما على العهد على الوعد. مضت بالخير أياما تداوي جرح أيتام، نضت والنور ينبعث ليمسح كل آلامي.